أفضل من العلماء في الأزهر، لأن العلماء في الأزهر يعرفون العرض والحيز والجوهر وما شابه ذلك من الأمور المنطقية التي لا تسمن ولا تغني من جوع. أما هؤلاء فيعرفون حقيقة التوحيد ويعرفون ما بعث الله عز وجل به رسله، لا يلج عليهم شيء من البدع وشيء من الشركيات. وإن مما يؤسف له أن كثيراً ممن ينتسب إلى الخير والصلاح يزهد في الدعوة إلى التوحيد بأي دعوة بأي حجة وشبهة، يقول نحن موحدين، فلما الدعوة إلى التوحيد ولما التركيز عليه؟ هذه كلمة قيلت وتقال وجؤر بها من فوق المنابر ومن محاضرات كثيرة لا تعد ولا تحصى، وما أسهل نقض هذه الشبهة، وهي إن دلت فإنما تدل على عدم حرص هؤلاء على ما ينفع الأمة ويأخذ بيدها إلى النجاة من عذاب الله عز وجل. أيها الأحبة، إبراهيم عليه السلام ابتلاه الله عز وجل بابنه فأتمر بأمر الله عز وجل. إبراهيم عليه السلام كسر الأصنام بيده. إبراهيم عليه السلام قال الله عز وجل فيه وإبراهيم الذي وفى. إبراهيم عليه السلام كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إبراهيم عليه السلام فضائله لا تعد ولا تحصى. مع هذه الأعمال، مع هذه الأمور الجليلة التي تناط بتوحيد الله عز وجل وتتعلق بالانقياد الكامل له سبحانه، ماذا يقول؟ يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم عليه السلام يقول داعيا ربه عز وجل واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يكسر الأصنام بيده ويأتم الله عز وجل في أمر يتقاعس عنه كثير من الصالحين. خليل الله عز وجل يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رحم الله إبراهيم التيمي إذ يقول ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام. فإذا كان هذا إبراهيم فما بالك بمن دونه؟ فما بالك بنا يا من نعيش في الزمن الذي هو قبيل قيام الساعة، زمن الفتن والبلاء؟ لا شك أن الواجب علينا أن نكون أشد حذراً من الإشراك بالله عز وجل من إبراهيم عليه السلام، لأن الفتنة أقرب إلينا بكثير بكثير. وقد ذكر شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل في كتاب التوحيد في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب على حديث موسى عليه السلام ربي علمني شيئا أدعوك وأذكرك به، فقال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا، فقال يا موسى لو أن السماوات السبع وفاطرهن غيري